خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ها نحن بحول الله وقوته نصل سويا إلى نهاية هذه السلسلة النبي مربيا، ونسأله في عليائه سبحانه وتعالى أن يكتب لها القبول ويكتب لنا بها الأجر والثواب. لقد انقضى موسم رمضان وذهب بما فيه من الأعمال، وأردنا أن نختم هذه السلسلة بالتأكيد على معنى كثيرا ما كان يحض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، ألا وهو المداومة على طاعة الله تبارك وتعالى. فطاعة الله عز وجل سبب لنجاة العبد وسبب لحياة القلب، فالحياة بغير طاعة الله عز وجل سراب. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الشهور، أي يختص من الشهر بالعمل الصالح والطاعات دون غيرها؟ قالت: لا، كان عمله ديما. بل قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وللمداومة على طاعة الله عز وجل فضائل كثيرة، منها أنها من صفات المؤمنين الجادين. قال عز وجل: الذين هم على صلاتهم دائمون. المداومة على الطاعة هي وصية الله عز وجل لخير خلقه وهم الأنبياء. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والمداومة على الطاعة من أحب الأعمال إلى الله. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المداومة سبب للنجاة في الشدائد. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فاستمر يا رعاك الله على طاعة الله، ففيها السعادة والحياة، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.